هل ممكن شرعا انه واحد من الانس يعالجوه جماعة من الجن ويعملوا له عملية جراحية عندنا ولا عندكم؟ خليك حلو معنا، ممكن شرعا بنقول بس في شرع عندنا وفي شرع عندكم. شرعنا وشرع، شرعنا وشرعك واحد يا زلمة، ايش هذا؟ هاي المهندس عجب والجواب. لا، شرع الكتاب والسنة اللي بنسأل عنه. بعدين احنا شرعنا من هال طيب بدك بالظاهر ولا بالباطن؟ بحب التفصيل في الموضوع هذا. هلا الاستاذ واصل يجيب معلومات واطيه عن الموضوع. ما هو عارف وين الاشكال استاذي؟ الاشكال انه هذا الرجل ما عهدنا عليه كذبا. هو يعني مشكلة انه واحد الواحد بيصدقه وما بيعتقد انه بيكذب. بس انا بقول ممكن يخطئ، ممكن يهم، ممكن يلبس عليه، ممكن في 100 ممكن. لكن الكلام هذا بقول لك ابدا، رحت انا صورته وطلع معاي مزبوط، ما فيش. بعد ما حكى الكلام بأيام شافوه بعض الإخوان مستوى خير، قال والله في معي شوي هيك في بطني كذا، غازات ولا شيء؟ لكن الظاهر الإخوان هذول ما كان عندهم هالمدد هذا، اها، حتى كان يقولوا له أنت أخذوك الجن وعالجوك في مستشفى. مستشفياتهم اها، وهن عندهم رخي في اي والله، الوسائل بارح والآلات الكلام طازه. نعم، أكثر من الإنس، كيف الآن عم تشكي؟ ايوه بالضبط، هو هذا رجل أنا بقول أحد شيئين، إما أنه رفع عنه القلم، لا حول ولا قوة إلا نعم، بالله. أو أنه دجال، وأحداهما مر مر. يعني يكذب، معقول يجي يكذب؟ ولذلك أنا بقول لأخواننا هذا الرجل خسرتموه، لا شك، ولذلك ادعوا له إن كان ضالا أن يهديه الله، آمين. وإن كان دجالا أن ينتقم منه. ليش أستاذ ما يهدي برضه في الثانية؟ لا، ليش دعا الرسول على الذين قتلوا أهل القراء، قراء السبعين؟ ويعني يصعب عليك انه يكون في واحد يقتدي في اخر الزمان بنوح عليه السلام او بشيء مما قال، ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجرا كفارا. الا تدري ان هذا الرجل افسد بعض الشبيبة؟ والله يا أستاذ مع الأسف أنه وهذا إذا ضمننا أن لا يكون أفسد بعض الكهول. أنا ما دخلني، تدري ما أقول؟ ما دخلني أنا. أنا ما بكون هذول بعض إخواننا اللي كانوا يروحوا عليه زي فضيلة الشيخ هم سبب في وصوله بهذا الحال؟ لا يا أخوي، والله قد ليس يكونوا مسؤولين، أي نعم، ليس لأنه هو يذكر أنه كنا مرة جايين من الغور. السلام عليكم. السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. من مش عارف السبات اللي انتم فيه كذا، صح فينا انه نحن قال يعني مغفلين ونايمين على وداننا وضالين. ما كمل كلام الشيخ السلام. ما هو بقول انه بتنصحوا، نحن بننصحه والله. لا، انتم عن السبب من الاسباب. المهم يعني، طيب تفضل. كنا نحن راجعين من الغور بسيارة، كان من حظي يومها انه راكب الاستاذ علي معي، فذكر بعض المسائل، قلت له هي من آراء إمامك الإمام أحمد. ما هو كان لسه أول، كان أول أول بس ما كان وحده يومئذ، لما كان يتردد على الشيخ ما ترى كان المهندس معه. المهندس هذا صاحب بس ما السيارة، ادري بقى مين المورث الثاني، ما ادري مين المورث الثاني، المهندس اله ولا علي اله. الله اعلم. اسمح لي استاذ، انا اعتقد انه هذا الرجل يعني احمد عطيه، اعتقد انا